بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. ما يقوم به الإنسان ويعتني به معرفة ربه جل وعلا، ومعرفة ما أوجبه عليه من العبادة التي خلق الإنسان لها، وكتاب الله جل وعلا تضمن السعادة لمن عمل به، آمن به وعمل به، ففيه خير الدنيا والآخرة لمن تلقاه عن رب العالمين جل وعلا على ما أراد. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ممن اعتنى بكتاب الله جل وعلا وعرف أن العلوم التي يترتب عليها سعادة الإنسان قد تضمنها كتاب الله جل وعلا، فقام بتفسيره أولا، ثم رأى أن الناس هممهم أنها قد فترت وانصرفوا عن تلقي التفسير الكامل الذي يشتمل على ما في القرآن من علوم أو جل ما فيه من علوم، صار يقتصر على بعض الجوانب التي هي من أهم الأشياء. ومن هذا الكتاب فإنه جعله في ثلاث مقامات: المقام الأول علم التوحيد، والثاني علم الأخلاق والآداب، والثالث علم الأحكام. وإلا فعلوم القرآن كثيرة، ثم اقتصر على جمل تدل على ما وراءها. وهذا الكتاب الذي معنا عبارة عن جزئية من جزئيات علوم القرآن. القرآن فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، وفيه وعد الله ووعيده، وفيه جزاؤه، وفيه كل ما نحتاج إليه. ولكن للأسف المسلمون أعرضوا عن كتاب الله وصاروا يطلبون الحكم فيما بينهم مما وضعه أعداؤهم أعداء الدين، فعاقبهم الله جل وعلا بأن سلط عليهم أعداءهم وتفككوا وصاروا لا قيمة لهم بعدما كانوا في هيبة، ذو هيبة وذو عزة، بدلت هيبتهم بالوضيعة التي حلت فيهم، وعزتهم بالذلة التي صارت ملازمة لهم، ولن تنفك هذه عنهم حتى يراجعوا كتاب الله جل وعلا. فنبدأ في نختار الشيخ رحمه الله من هذه الأنواع الثلاثة، نقتصر على النوع الأول فقط. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، النوع الأول من علوم القرآن علم العقائد ووصول التوحيد، وهذا هو أشرف العلوم على الإطلاق وأفضلها وأكملها، وبه تستقيم القلوب على العقائد الصحيحة، وبه تسكو الأخلاق وتنمو، وبه تصح الأعمال وتكمل. وموضوع هذا العلم البحث عما يجب لله من صفات الكمال ونعوت الجلال، وما يمتنع ويستحيل عليه من أوصاف النقص والعيب والمثال، وما يجوز عليه من إيجاد الكائنات، وأنه الفعال لما يريد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وكذلك البحث عما يجب الإيمان به من الرسل وصفاتهم وما يجب لهم ويمتنع في حقهم ويجوز، والإيمان بالكتب المنزلة على الرسل، والإيمان بما أخبر الله به وأخبرت به رسله عن الحوادث الماضية والمستقبلة وعن الإيمان باليوم الآخر والجزاء والثواب والعقاب والجنة والنار وما يتبع ذلك ويتعلق به. هذه الأمور التي ذكر يعني البحث عما يجب لله جل وعلا. الله خلق عباده لا لحاجة إليهم، لا لهم ولا لغيرهم، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه. شيء يمدون أبقى منه طيب كتابة اسمه ملي تلقوني وزع عليهم جالسين الشاتف طريقة الفوضوية دي. يجيك الكتاب ووزع عليكم وانتم جالسين، وش الفوضى؟ مرة هنا ومرة هنا، فوضى فعل أطفال. انتم رجال، انتم يجب ان تأدبوا عند العلم، او يعني حرم الأدب حرم الخير. لازم احترم مجلس العلم، تحترم سلها قيمة، سل إنسان خفيف انت قل استفز عن كل مشكلة. احنا الآن بندرس كتاب علم وكتب الله جل وعلا هو الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل من سواه فقير إليه، والإنسان غلوم جهول إن لم يرحمه الله جل وعلا ويتلقى ما فيه نجاته وعزته من ربه جل وعلا، وإلا تولته الشياطين، شياطين الجن والإنس، وصار هلك في واد سحيق. الله جل وعلا خلق العباد لعبادته، وعبادته لا تتلقى بالعقول أو بالأوضاع التي يكونون عليها أو بالأقيسة أو بالأذواق وما أشبه ذلك، لا بد أن تتلقى من الله، والواسطة بين الخلق وبين ربهم جل وعلا هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يبلغهم أمر الله تعالى وتقدس. فلا طريق إلى النجاة وإلى معرفة ما أوجبه الله جل وعلا على العباد إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الكتاب العظيم الذي هو حجة على الخلق إلى قيام الساعة، وأودعه جميع ما نحتاج إليه، غير أنه يحتاج إلى فهم وإلى نفس زكية تتزكى بطاعة الله جل وعلا. أول ما أوجب علينا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما كان صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بهذا ويخبرهم أنه بعث بهذه الكلمة، غير أن هذه الكلمة كانت معروفة المعنى لما كان يخاطب العرب الذين لم تتغير ألسنتهم، فكان إذا قال لهم قولوا لا إله إلا الله أبوا، لأنهم كانوا يعبدون مع الله غيره، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إنكارا منهم أن يكون التأله والعبادة لله جل وعلا، كما كان الذين قبلهم هكذا، كما كانوا يقولون لرسلهم أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، ينكرون أشد الإنكار بهذا. فلهذا واجه منهم أمور صعبة فصبر وصابر حتى نصره الله جل وعلا، كما هي سنة الله جل وعلا في خلقه، وهو صلوات الله وسلامه عليه سبقته الرسل. لهذا قال قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني سبقني رسل، يجب أن تنظروا في من سبقكم وتعرف ماذا حل بهم، وسنة الله لا تختلف في عباده. جاء بكل ما نحتاج إليه فبلغنا ذلك كله، ثم ترك فينا هذا الكتاب، إذا تمسكنا به سعدنا في الدنيا والآخرة، وإذا أعرضنا عنه الهلاك ملازم لنا، والهلاك لا يكون فقط في هلا في الإذلال في الدنيا والخسارة، خسارة الأرض وخسارة المال وخسارة النفس، ولكن يتصل بذلك الهلاك الأبدي والعذاب الذي لا انقطاع له. فلا نجاة للناس ولا سعادة إلا بالتمسك بهذا الكتاب والرجوع إليه والأخذ بما أمر الله جل وعلا به. ولا يمكن أن يكون الإنسان يعبد الله جل وعلا بعقله أو بما يجد الناس عليه، فهذا ضلال، وإنما العبادة بأمر الله جل وعلا وبقوله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمور التي تبنى عليها العبادة هي توحيد الله جل وعلا، والإخلاص، إخلاص العمل الذي كلف به الإنسان، فهذان أمران لا بد منهما، أن يخلص وأن يتلقى الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بشيئين، أحدهما القرآن، والثاني توضيحه وبيانه لسنته التي هي أقواله وأفعاله وتقريراته. يقول وموضوع هذا العلم البحث عما يجب لله من صفات الكمال ونعوت الجلال. الصفات التي يجب البحث عنها واضحة وجلية في كتاب الله جل وعلا. والله لا يجوز أن يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن مكفيون في هذا. إنما علينا التلقي فقط، أن نتلقاه ونعرف ماذا قال، فنأخذ به على الوجه الذي فهمنا إياه ربنا وعلمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم. لا نرجع لا إلى عقل ولا إلى قول متفلسف ولا قول متكلم ومتحذلك وغير ذلك، لأن الله جل وعلا أوضحه وبينه، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، والصحابة ساروا على هذا، فصار نهجا واضحا لا حجة ولا عذر لمن خالفه بوجه من الوجوه. والله جل وعلا صفاته كلها كمال، ولهذا أخبر جل وعلا أن له الأسماء الحسنى، فالحسنى هي الذي بلغت الغاية في الحسن والكمال، فكل ما احتمل أن يكون حسنا وأن يكون فيه شيء من غير حسن لا يدخل في أوصاف الله ولا في أسمائه جل وعلا، مع أن القواعد التي يقعدها العلماء والمتكلمون يجب أن تكون مبنية على كتاب الله جل وعلا، وإلا وجب ردها على من قالها. والله جل وعلا غيب، ما أحد يشاهده حتى يصفه، وليس له مثيل فيقاس عليه تعالى وتقدس، فامتنع أن ينعت أو يوصف أو يسمى إلا بما سمى به نفسه أو أوحاه إلى رسله الذين كلفهم بتعليم العباد. أما الذي يمتنع على الله جل وعلا فهو أيضا بين وواضح، فالله أخبر جل وعلا أنه ليس كمثله شيء، وأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد، وأنه لا سمي له تعالى وتقدس ولا ند له. فهذه من الأمور الممتنعة، أن يكون له نديد أو له شريك أو له مثيل أو له سمي يساميه ويماثله تعالى الله وتقدس، أو يكون له كما يقوله كفرة بني آدم له ولد تعالى الله وتقدس. فهذا الذي قالوه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، الجبال الصم والأرض الجامدة والسماوات تكاد تزول عن مكانها لقول كفرة بني آدم. ولهذا الكفر المتناهي خلقت لهم جهنم التي يبقون فيها ما دامت السماوات والأرض، هذا جزاؤهم، وربك ليس بظلام للعبيد جزاء وفاقا. وليس بين الله جل وعلا وبين الخلق صلة إلا بطاعته واتباع رسوله، وإلا فهم يكونون قرنا للشياطين. وقد ضل أكثر الناس عن الطريق السوي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه ربنا جل وعلا في ذاته وأوصافه وفي حقه الذي أوجبه عليهم. فإذا الأمور التي تجب علينا حتما لا انفكاك لنا عنها أن نعرف ربنا جل وعلا، ومعرفته تكون بما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من أوصافه وأفعاله ومخلوقاته التي تعرف بها إلى عباده. ثم كذلك ما أوجبه علينا من العمل الذي يجب أن يكون خالصا لوجهه، وإلا يكون مردودا على صاحبه، فهو أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه غيره فإنه يتركه لذلك الشريك، وذلك الشريك وضيع ضعيف مبعد عن الله جل وعلا، وسوف يكون قرينه في جهنم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فالنظر في الصفات، صفات الله جل وعلا تكون محصورة في الوحي فقط لا تتعدى، يعني تبحث عما قال الله جل وعلا وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أفعاله يجب أن تكون كذلك. أما مخلوقاته التي هي أيضا تدل عليه، فمن أكبرها السماوات ثم الأرض ثم ما فيهما من مخلوقات وما يحدث فيهما من الرياح والسحاب والأمطار وإحياء الموتى كإحياء الأرض، وكذلك ما يتجدد في الكون مما يريده الله جل وعلا، كله من الأدلة. ثم ما في الأنفس التي أمر الله جل وعلا أن ننظر فيه، فالإنسان خلق من ماء مهين، هذا المخلوق الذي صار له عقل وصار له سمع وبصر وله أرجل وأيدي وله فكر وله اختيار وله علم وله جهل وله أوصاف كثيرة، خلق من نقطة ماء فتقلب في مخلوقات الله، ثم لما كمل صار من صفاته التكبر وصفاته الشرود عن الله جل وعلا، صار من أكثر خلق الله، الحيوانات خير منه وأفضل منه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، وأسفل سافلين في الخلق وفي السلوك والأعمال، ثم في الجزاء يكون في جهنم التي هي أسفل الأمكنة والسفل، يعني يكون عاما. ثم أخبر جل وعلا أن هذا الجنس من الإنسان خاسر في حياته كلها وتقلباته كلها، واستثنى من ذلك من قبل عنه، أخذ الإيمان عن كتاب الله جل وعلا وعمل به ثم تمسك به ودعا إليه، وإلا فهو خاسر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا يشير إلى أنه لا بد من الجد والجهد بحق، والحق مر على النفوس، ما كل النفوس تريده ولا تقبله، فلهذا أمر بالصبر عليه، قبوله والصبر عليه، لأنه لا بد أن يقابلك أعداء يكيدون لك ويحاربونك أو يقتلونك، لأنك لست على نهجهم. والله جل وعلا لما أهبط آدم وزوجه من الجنة حينما سلبه عدوه إبليس هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، قال إن لك فيها ألا تجوع ولا تحرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وسوس له الشيطان وصار يقسم له بالله إنه ناصح. وهذا مسلك جنود الشيطان إلى يوم القيامة. فأهبطه الله جل وعلا وقال له مخاطبا له ولذريته: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو، يعني بني آدم بعضهم لبعض عدو إلى يوم القيامة. فالمؤمن عدو للكافر والكافر عدو للمؤمن، وهذه العداوة يجب أن تبقى عداوة ظاهرة. ما نسلك الطرق المعوجة ونبحث عن الاجتماع التكافلي التعايشي في الدنيا وننسى ما خلقنا له، فإذا كنا كذلك فنحن خاسرون. فلا بد من معاداة الأعداء ومقابلتهم بما يكرهون ويبغضون. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فهو منهم، منهم حكما وجزاء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فلا عذر لأحد في مخالفة أمر الله جل وعلا اجتناب نهيه. فالمقصود أن مكلفون بأعمال محددة مبينة موضحة، ليست مرسلة ومطلقة هكذا. والجنة رتب دخولها على أعمال معينة. لقد كان الصحابة كانوا يهتمون بالأمور التي تنجيهم من عذاب الله، لأنهم تيقنوا يقينا أنه لا نجاة لأحد من عذاب الله إلا بامتثال أمره واجتناب نهيه. كانوا يسألون: ما الذي ينجينا من النار؟ وما الذي يدخلنا الجنة؟ أمران لا بد منهما، فالإنسان بعد الموت إما في الجنة وإما في النار، ما في مسكن ثالث. كان يقول: تعبد الله لا تشرك به شيئا، تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا أول شيء، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتحجوا البيت إن استطعتم إليه سبيلا. فهي سهلة، هذه التي تدخل الجنة. أما الفوز بالدرجات العلى العالية فأبوابها مفتوحة، وأبوابها كلها مترتبة على هذه الأمور، على عبادة الله وحده، وعلى التنافس والتسارع في طاعة الله جل وعلا في نوافل العبادات التي كلفنا بأصولها من ذكر وصلاة وصوم وحج وصدقة وغير ذلك، ولكنها ليست ملزمة لكل واحد يلتزم ملزم بها، إنما هي لرفع الدرجات الذي ألزمنا به أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، ونقيم الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، ونصوم شهر رمضان، ونحج البيت مع الاستطاعة. وهي أمور سهلة، ولكنها سهلة على من سهلها الله عليه، ليست على كل أحد. ومن الأسف المؤسف نشاهد في أقدس بلد وأعظم بقعة كثير من الناس لا يصلون ولا يبالون ولا يستحون لا من الله ولا من خلقه. صارت الأمور يعني الصلاة والعبادة قد يلمز الإنسان فيها ويسخر منه ويقال هذا درويش لا يعرف الناس عليه، هكذا تنقلب الأمور. بدل ما كان هؤلاء يتسترون بما يزاولونه مع المسلمين من العبادات، صاروا الآن يدعون إلى مذاهبهم جهارا، إلى مذاهب الكفر والنفاق والابتعاد عن دين الله جل وعلا في كل مكان. العرب عرفوا بالتفكك وبالذل وبالفقر والابتعاد عن القوة وعن الاجتماع غير ذلك، كانوا قبائل متبعثرة كل قبيلة تغير على الأخرى، فيصبح الإنسان غنيا ثم يمسي فقيرا لأنه يسلم ماله بلحظة بدون وازع وبدون حام يحميه، وقد يقتل ولا يبال به. حتى جاءهم هذا الدين العظيم، صاروا قادة العالم وسادة الأمم، ثم لما تخلوا عنه تمزقوا وأصبحوا لا قيمة لهم بين دول الكفر، وصار الكافرون يمتصون خرات بلادهم ويقهرونهم عند كل أمر بسبب تركهم دينهم، وصاروا أيضا يحاربونهم في عقائدهم حتى لا يرجعوا إلى دينهم في كل مجال، حتى أصبح كثير منهم لا يعرف لغة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا من أمعن الابتعاد عن دين الله جل وعلا، لأن الذي يجهل اللغة العربية يجهل كتاب الله ويجهل حديث رسوله صلى الله عليه وسلم ولن يهتدي. هم يعرفون المداخل التي يدخلون بها على المسلمين وعلى إفساد دينهم وعقائدهم، حتى صارت أمور مخزية نسأل الله السلامة. فالمقصود أن كلفنا بأمور محددة مبينة موضحة، وإنما علينا فقط أن نتلقى عن ربنا وعن رسولنا صلى الله عليه وسلم. أولا نعرف الله جل وعلا، وليست معرفة الله أن نعرف وجوده فقط أنه موجود، هذا لا يكفي، ولا أن نعرف أنه جل وعلا على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم وأنه الخالق وحده وأنه المالك لكل شيء المتصرف فيه، هذا لا يكفي، لأن هذا أمر ظاهر لا يخفى على من له عينين، لأنه يشاهد هذه المخلوقات، وهذه المخلوقات ما خلقت نفسها ولا يمكن أن يخلقها نظيرها مخلوق مثلها، فلا بد أن يكون لها خالق بصير عليم قادر على كل شيء يتصرف فيه. لهذا يقول لنا جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. كيف يعني؟ أول شيء الذي خلقكم، لأن الذي يخلق هو الذي يجب أن يعبد، أما معبود لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يتصرف لا يصلح أن يعبد، لا تصلح له العبادة، وهو ضعيف يحتاج إلى من يقيمه ومن يقوم عليه بما يصلحه وما تبقى به حياته، هذا لا يكون إلا لله جل وعلا. فلا بد أن نعرف الأمور التي كلفنا بها أن نفعلها وتكون هذه خالصة لله، ليس فيها مقاصد وأغراض لا للنفوس ولا للدنيا ولا لغيرها، وإنما يراد بها وجه الله تعبدا وخوفا من الله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه إذا لم نفعل ذلك. فحددت الأمور وجاءت سهلة ميسورة ويجب أن تتلقى من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا مجال للاجتهاد في هذا لأنها نصوص محددة. العبادة كلها محرمة على الإنسان حتى يعلم أن الله أمر بها. الأصل في العبادة أنه لا يجوز الإنسان أن يتعبد بشيء حتى يعلم أنه جاء الأمر به من الله ومن رسول، بخلاف الأمور الخلقية والأمور التي جعلها الله جل وعلا لعباده متعة في هذه الدنيا، وكذلك المعاملات وما أشبه ذلك والأمور التي جعلت للتعايش، الأصل فيها الحل حتى يأتي المنع، هذه لا بد منها. ثم العبادة يجب أن تفهم وتعلم، ومن المصائب الآن أنه يتخرج الإنسان من بأعلى الشهادات من الجامعات وهو لا يعرف العبادة ولا يعرف تعريفها، يشكل عليه ويقول إن وجدنا فيها كذا وجدنا فيه كذا، فالعبادة من خصائصها السجود، ووجدنا في كتاب الله أن بعض الأنبياء يسجد له أخوته وأبويه، ووجدنا كذلك أن الملائكة تسجد لآدم. هذا عرف الإسلام؟ مثل هذا اللي يقول هذا القول ما عرف الإسلام ولا عرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الشهادات التي لا تجدي شيء في هذه الطريقة. نقول يعني معرفة الله جل وعلا معرفة علمية متلقاة من الله جل وعلا ومن رسوله، وكذلك دينه وشرعه يجب أن يكون متلقى. أما شرعه فهو مرتبط بعبادته، كله عبادة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لماذا يقسم الله جل وعلا بأنه لا يحصل الإيمان للإنسان حتى يتحلى بهذه الأوصاف التي ذكرها؟ لأن هذا أمر مهم، والله يعلم جل وعلا أن الناس سيتركونه ويبتعدون عنه ويتلقون ذلك الحكم الذي يحكمون به فيما بينهم، يتلقونه من الكافرين. هذا كله جهل بدينهم وعدم ثقة بكتابهم الذي فيه الحياة، حياة القلوب والحياة المادية، لو حكموه وأخذوا به لصاروا سادة وقادة. والله جل وعلا من سنته أن الجزاء من جنس العمل، وما عند الله أعظم من العقاب، نسأل الله السلام. فدين الله جل وعلا ليس في المساجد فقط أو في الصوم أو في الصدقات أو في الحج، دين الله كليا لا يقبل التجزئة في عبادة وفي الحكم وفي حكم فيما بيننا، والحكم كذلك لما بيننا وبين أعدائنا، وفي كل شيء نحن عبيد، نحن عبيد لله، يجب أن نتبع أمره وننقاد له وإلا هلكنا. الواقع مر الواقع الذي نحن فيه مر بالواقع، لأن نشاهد أمورا منابذة لكتاب الله تماما وبعدا عنه في كل مجال من مجالات الحياة. الله جل وعلا تعرف إلينا بأسمائه وصفاته، تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته، فنحن نعرفه بأسمائه وأوصافه وبأفعاله التي تتجدد وبمخلوقاته التي نشاهدها. فهذا الطريق إلى معرفة الله جل وعلا. ثم الأمر الذي كلفنا به أيضا يجب أن نأخذه عن ربنا جل وعلا وبواسطة رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يجب علينا أولا. أما الفروع، فروع هذا فهي تبع لذلك، ولا يقبل من إنسان عمل حتى يبني أعماله كلها على الإخلاص والصدق، الإخلاص في العمل لله جل وعلا والمتابعة، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن فقد شيء من ذلك فالعمل لا خير فيه ولا بركة فيه ولا قبول له، مردود على صاحبه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا من أبلغ الكلام، وهو من الجوامع، جوامع الكلام التي جمعت فيه، جمعت في هذا أشياء عظيمة كثيرة. ولهذا يقول العلماء الذين يفهمون، يفهمون عن الله، هذا الحديث وحديث عمر يكفي الإنسان في دينه كله، إنما الأعمال بالنيات. حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالأول ميزان للأعمال الباطنة التي هي أساس الأعمال، التي هي عمل القلوب، أعمال القلوب. والثاني ميزان الأعمال الظاهرة، فلا بد من ذلك. الأمور إذن سهلة، لها موازين ولها ضوابط ظاهرة وواضحة. ثم الفقه في صفات الله ومعرفة حقائقها هو أصل الفقه، وهو الذي يبنى عليه العمل أيضا. وكلما ازداد الإنسان بذلك علما يجب عليه أن يكون أكثر تقى وخوفا وخشية من الله، وأقرب إلى الله من غيره، وإلا كان علمه وبال عليه وعذاب عليه. لابد أن يكون هكذا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا لم يكن كذلك لا خير في علمه ولا بركة فيه. وقوله: وما يمتنع ويستحيل عليه. يمتنع عليه الظلم، ويمتنع عليه عدم العدل، ويمتنع عليه جل وعلا أن يكون مهملا لخلقه، ويستحيل عليه أن يكون له نظير أو له شريك أو له نديد، تعالى الله وتقدس، أو يكون له حاجة، فهو غني بذاته عن كل ما سواه، هو أحد صمد جل وعلا. والصمد هو الذي لا يحتاج شيء. وكذلك التي تصمد إليه الخلاق كلها بحاجتها، فلا وجود لها إلا به، ولا قيام لها إلا به، تعالى وتقدس. وهو الحي القيوم الذي له الحياة الكاملة التي تستلزم كل كمال، والقيوم الذي قام بنفسه واستغنى بنفسه، ولا قيام لأحد إلا به، ولا وجود لأحد إلا به تعالى وتقدس. وليس جل وعلا يدخل في أوصافه شيء من النقص أو العيب تعالى وتقدس. وكذلك الإيمان الذي رتب عليه النجاة من العذاب، عذاب الدنيا والآخرة، فمن لم يؤمن فهو معذب في الدنيا قبل الآخرة، والآخرة أولها القبر، أول منازل الآخرة. والقبر ليست معناه جثة هامدة ثم تكون ترابا وتتفتت وتذهب مع التراب، وإن كان هذا هو الظاهر الذي يظهر للناس، ولكن القبر حياة، حياة أخرى غير هذه الحياة، ففيها عذاب وفيها ثواب، فيها نعيم وفيها شقة في القبر نفسه، غير أنه غيب عنا فلا نطلع عليه، لأن الإيمان النافع الذي كلفنا به هو الإيمان بالغيوب، في الأخبار التي نخبر بها ولا نطلع عليه. أما إذا صارت الأمور مشاهدة فهذا لا فضل لأحد على أحد فيه، ولا ينفع الإيمان به، لا ينفع الإيمان بالأمور المشاهدة المكشوفة المرئية، وإنما ولا يقال لهذه إيمان إذا شاهدتها، يعني ما يقال لك إذا طلعت تقول طلعت الشمس تقول آمنت بذلك، لا، هذا ليس إيمان. أو إذا قيل لك السماء فوقك تقول آمنت به، أو الأرض تحتك تقول آمنت بذلك، هذا لا، هذا ليس إيمان. وإنما الإيمان بالأمور الغائبة التي تأتي بها الأخبار فقط، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الغيب كل ما غاب عنك، ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم تقبل التوبة ما لم يعاين. يعاين ايش؟ عين الملائكة التي تقبض روحه. فالميت المحتضر إذا خلاص انتهت حياته يشاهد الملائكة ويسمع خطابهم، وقد يعذبونه قبل الموت، يضربونه بمطارق من حديد ومن نار، يقولون له أخرج نفسك اليوم تجزى عذاب الهون، وهو بين أهله لا يحسون بذلك. لهذا أخبر جل وعلا أن الكافرين هكذا، أنهم يعذبون وهم على فرش الموت، تعذبهم الملائكة. ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، باسطوا أيديهم بأيش؟ بالضرب، يضربونهم، يقول أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، بخلاف المؤمن فإن الملائكة تقول أبشروا، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت يقولون لهم ذلك. ولهذا هذا أمر مشاهد، الذين يشاهدون الأموات يشاهدون أموات الكافرين وأموات المؤمنين يرون كيف موت الكافر بالحسرة والتقلب والعذاب الذي يقاسيه، ولكن ما يدري المشاهد. أما الموت المسلم فموته سهل، يخرج بسهولة. هذا أول العذاب، ثم القبر أشد. فإذا وضع في قبره أتاه ملكان فأجلساه، ترد إليه روحه ويكون كهيئته يوم خرج من الدنيا بعقله وفكره، فيسألانه: من ربك؟ يعني من معبودك؟ من الذي تعبد؟ هذا أول شيء. وبأي شيء تعبد؟ ممن تلقيت هذه العبادة؟ عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فإن أجاب الجواب الصحيح وإلا عذب، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: كيف بك إذا آتاك نكير منكر ونكير معهم مطراق من حديد لو اجتمع عليه أهل منى ما أقلوا؟ ضرب بها الإنسان صار ترابا، صوتهم كالرعد القاصف، وينتهران الإنسان انتهار. لهذا يقول جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالقبر من الآخرة الذي يثبت الله جل وعلا فيه من يشاء. إنسان ما خلق ليسرح ويمرح ويلعب وينام ثم تنتهي الحياة هكذا كما هي حياة أكثر الناس. خلق ليكون عبدا لله في هذه الدنيا ويكون ملكا من الملوك في الآخرة، بل أعظم من الملوك. أدنى أهل الجنة يقال له تمن، فإذا انقطعت به الأماني قيل له تمن كذا وتمن كذا وكذا، فإذا انتهت الأماني قيل له: لك هذا وعشرة أمثاله معه. هذا أدنى أهل الجنة، ما علاها فلا أحد يعلم، لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا عين رأت، شيء ليس له نظير ولم يسمع به من النعيم الذي أعد لعباد الله. فإن كانت المسألة الأخرى يعني المقابلة، نعوذ بالله، في جهنم لا يخفف من عذابها ولا يقضى على ساكنها فيموت، لا يموتون فيها ولا يحيون، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، إذا طلبوا الماء جاء لهم بحميم إذا قرب من وجوههم أسقط فروة وجوههم، سقطت من الحرارة، وإذا ذهب إلى أمعائهم قطعها. هذا الشراب. أهم في جهنم خالدون فيها ما دامت السماوات والأرض. الدنيا فين راحت؟ لم تكن شيء، كأن لم يلبثوا فيها إلا عشية أو ضحاها، ساعة يتعارفون فيما بينهم فقط. هذا اللي تصورونه فيه. كل هذه الأمور سوف نعيشها، ولا بد سوف نعيشها. فعلى الإنسان أن يأخذ لنفسه: والله لن ينفعك الناس، ولا والدك ولا والدتك ولا أخوك ولا زوجتك ولا قريبك، إن لم تؤمن بالله وتعمل لنفسك فلن يغني عنك أحد، فسيتهو. ثم إن لم تهتم بنفسك وتستعد فلا أحد ينفعك أبدا، لا ولدك ولا والدك، لا ينفعك إلا عملك الذي تقوم به، فاستعد، استعد لملاقاة الله، واعلموا أن كل واحد منكم سيلاقي ربه فيسأله، يسأله عن أعماله، فليستعد للجواب، جواب السؤال، إن لم يكن صواب وقع العذاب، ولا بد. فالصواب في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى يخلق ويهمل؟ خلق لأمر عظيم، فلا بد أن يقوم بالعبادة في هذه الدنيا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أمر الله جل وعلا، وإلا فالكلاب خير منه وأفضل، لأن الكلاب لن تصل جهنم. ثم يقول: وكذلك البحث عما يجب الإيمان به من الرسل وصفاتهم. الرسل هم الوساطة، الواسطة بين العباد وبين ربه، والواسطة نوعان: واسطة باطلة شركية كفرية، من اتخذها فقد كفر وابتعد عن الله، وواسطة واجبة واتباعها لا بد منه، وهو الرسل الذين يبلغون العباد أمر الله جل وعلا ودينه. أما الواسطة في العبادة والطلب والدعاء فهذا الشرك الذي كان عليه الكفار، يتخذون شفعاء ووسطاء يتوسطون لهم بالطلب الدعاء، يدعونهم حتى يدعون لهم الله، وهؤلاء ما عرفوا الله جل وعلا ولا قدروه حق قدره. الله سميع بصير، أينما كنت فهو يسمعك ويراك ويعلم ما في قلبك، فعليك أن تناجيه وتدعوه بكل ما تحتاج إليه، ما بحاجة إلى واسطة. الواسطة جاءت من القياس الفاسد، من قياس الخالق على المخلوق، تعالى الله وتقدس، وهذا الشرك، الشرك بالله جل وعلا في الاعتقاد وفي الفعل. ولهذا نقول الذين جانبوا كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصاروا يأخذون دينهم بالرأي والأقيسة والتقليد، يقول لا ينفكون عن الشرك، الشرك ملازم لهم، هم مشركون واقعون في الشرك. ولكن يحتاج إلى فهم. فالرسل الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه 25 رسول. يقول بعض العلماء: يجب على كل مكلف أن يعرف أسماءهم ويعرف صفاتهم ويؤمن بهم، لأنهم ذكروا في كتاب الله بأسمائهم، أولهم آدم عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، 25 نبي فقط هؤلاء الذين ذكروا، أما البقية الرسل كثيرون يجب أن نؤمن بهم جملة، أما هؤلاء نؤمن به تفصيلا بأسمائهم ونعوتهم التي نعتت لنا في كتاب الله جل وعلا. وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، يجب أن نؤمن بكل ما جاء به تفصيلا حسب إمكان الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإيمان بالرسل يكون على أنهم بشر اصطفاهم الله جل وعلا وأوحى إليهم كلامه الذي هو شرع للعباد فبلغوه، فمن أطاعهم سعد وصارت له السعادة في الدنيا والآخرة، ومن عصاهم فهو الشقي الطريد المبعد عن الله جل وعلا. وهم جاءوا بوجوب عبادة الله وحده، أما الشرائع يعني الأحكام التي تلزمه فقد تختلف لكل منكم شرعة منهاج، قد تختلف، غير أن هذا الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو المهيمن على الشرائع كلها وهو الناسخ لها، فإذا وافقته في ما ألزم وأوجب هي موافقة له، وإلا فالحكم له، الحكم لهذا الكتاب، ونحن مكلفون بالإيمان به بكل حرف، من كفر بحرف واحد منه فهو كافر بالله جل وعلا، وقد حفظه الله، تولى حفظه. فلهذا الصحابة رضوان الله عليهم حفظوه في قلوبهم وكتبوه بأيديهم، فحفظوه كتابة وحفظا، فبلغوه من بعدهم هكذا، فصارت الأمة كلها أو جلها على هذه الطريقة. ولهذا لو حاول محاول من المبطلين أن يبدل حرف واحد ما استطاع، الأولاد الذين في الكتاتيب وفي المساجد وفي الحلق يردون عليه، وهذا كله من حفظ الله. ثم تبع هذا حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيض الله لها علماء جهابذة درسوا الناس الذين ينقلون الأخبار، فعرفوا الصادق والمتقن الحافظ من من لا ليس كذلك، فقبلوا أخبار الصادقين وردوا أخبار الضعفاء والكذابين، فصار بذلك يعني من تمام حفظ كتاب الله جل وعلا الذي تولى الله حفظه، نحن نزلنا الذكرى ونحن له حافظون، فهو محفوظ بحفظ الله. ولكن جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا أعرضوا عن كتاب الله وعن الحكم به وتحكيمه أنه يرفع، يسرى عليه في ليلة واحدة ويرفع من الصدور ومن المصاحف، فيصبح ليس في الأرض منه حرف واحد، هناك يهلكون، يصبحون يتهارجون تهارج الحمر، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون المنكر، وهم شرار خلق الله كما في صحيح مسلم، شرار خلق الله الذين يبنون على القبور والذين تدركهم الساعة وهم أحياء وعليهم تقوم الساعة، والساعة هي نفخ الصور، ينفخ بالصور مرتان، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، يعني كلهم يصعقون يموتون، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم هذه بينها وبين الأولى 40، قيل لأبي هريرة 40 سنة؟ قال أبيت. 40 يوما؟ قال أبيت، يعني هكذا جاء الحديث، بين النفختين 40، التمييز لم يأتي، ولكن ظاهر أنها 40 سنة، الله أعلم. فالمقصود أن هذا الخلق سينتهي ويأتي خلق جديد، غير أن نقول الإنسان يجب أن يكون عبدا لله جل وعلا في هذه الدنيا عبدا حقيقيا، وإلا توازعته الشياطين من كل جانب، والذي مثلا يسبر الناس اليوم يرى أن كثيرا منهم صار عبدا لبطنه ولفرجه وللعبته، تجد كثير منهم عبد للكورة، يلعب ويترك الصلاة ويترك كل شيء، يصبح إذا نام أفكاره فيها، أفكاره في الكورة، قد يكون عبدا للصور، يكون عبدا لمظاهر الدنيا كلها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، يعني إذا وقع في مشكلة لا يخرج منها، لأنه تخلى عن ربه فيتخلى الله عنه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصيته: تعرف إلى الله في الرخاء يعرف كيف الشدة. ولا بد من الشدائد، لا بد أن يقع الإنسان في شدة، لأن الدنيا ما خلقت للبقاء ولا خلقت للسعادة، وإنما خلقت للعمل، ثم لا بد أن ترحل عنها، لا بد يأتيك المرض، لا بد يأتيك مصائب، لا بد. فإن تخليت عن ربك تخلى الله عنك، وكلك إلى نفسه وإلى شياطينك الذين احتوشوك، فلا بد. لا خير للإنسان ولا سعادة إلا رجوعي إلى كتاب الله جل وعلا والتمسك به، وهو أمر واضح وجلي. وهذه الأمور التي سيذكرها أكثر العلماء اليوم، أقول العلماء ما هو إن العوام، العلماء جانبوها، صاروا يقولون رحمة الله إرادة إحسانه، وغضبه إرادة انتقامه، ويد الله نعمته، وقدرة الله قوته، هكذا. ويقولون هذا المقصود، هذا الواجب، وهذا تحريف لكلام الله جل وعلا ولأوصافه، ليس تأويل كما يقولون، بل هو تحريف. هم حرفوا المعاني كما حرفت اليهود الألفاظ، هم تبع لهم. كيف عرفوا الله؟ لا يصفون الله جل وعلا لا باستوائه وفوقيته، ولا بأن له يدين، ولا بأن له جل وعلا رحمة وغضب ورضا وغير ذلك من الأوصاف التي تعرف بها إلى عباده، أنكروها، ولكنهم لم ينكروها صراحة، وإنما حرفوها وقالوا هذا المراد، هذا المراد. لماذا؟ لأنهم تلقوا هذه الأمور عن من وثقوا به من علمائهم، فرسخ ذلك في أذهانهم، فقالوا يجب التأويل أو التفويض. يا عجب، الكفر يجب التأويل أو التفويض؟ التفويض معناه الجهل، أن تعرض بنفسك عن هذا كله ولا تفكر فيه، أما التأويل أن تأتي بأمر واضح، يعني مجانبة للحق. هؤلاء علماء. أما العوام على الفطرة، فطرة التي فطرهم الله عليها، ولهذا إذا دعا رفع يديه إلى السماء، يعلم أن الله فوقه. وهؤلاء يقولون الله في كل مكان، ليس في السماء، في كل مكان. فإذا يصح أن تقول سبحان ربي الأسفل، أو سبحان ربي الذي عن يميني أو عن شمالي أو أمامي أو خلفي؟ يعني عندهم هذا مقتضى، تقول ربي الأعلى، لا ما يلزم، لأنه ليس أعلى عندهم في هذا الكون. وهكذا ليس له يدين، وليس له جل وعلا رجلين، وليس له تعالى وتقدس رحمة ورضا وغضب وسخط غير ذلك من الأمور التي وصفها. وقد قالت اليهود: يد الله مغلولة. ومقصودهم يد الله مغلولة ليست أنها مغلولة بما يمسكها، ولكن قصدهم أنه بخيل، ولهذا عوقبوا بالبخل. أبخل خلق الله هم اليهود، وهم أكثر حبا للدنيا من غيرهم، يقابل لهم على هذا القول، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. من هذه الأمة من يقول هذا القول، وإن لم يصرحوا بهذا ولكن بالمعاني جاءوا بها. فالمقصود أن الإيمان بالله جل وعلا يكون إيمانا بوجوده تعالى، وأنه عال على خلقه مستوى على عرشه، وأن له جل وعلا سمعا وبصرا ويدين، وله قدرة عظيمة، وله جل وعلا الصفات الكاملة التي أخبرنا بها أو أخبرنا ببعضها، كما سيأتي أن لله 99 اسماء كلفنا بمعرفتها والإيمان بها وتطبيقها على أنفسنا، وإلا فله أسماء كثيرة. وكذلك يقول وما يجب لهم، يعني يجب لهم أن يكونوا ذكور كامل العقل والفكر، وأنهم بشر من بني آدم خصهم الله جل وعلا بالاصطفاء والإكرام، فجعلهم وساطة بينه وبين عباده، وأوحى إليهم شرعه الذي كلف به عباده كل رسول. وامتنع في حقهم أن يكونوا كذبة أو مجانين أو أنهم على غير ما وصفهم الله جل وعلا به. وكذلك الإيمان بالكتب المنزلة أنها من كلام الله الذي تكلم به وخاطب به جبرائيل، وجبرائيل جاء به إلى الرسول، فهو الواسطة بين الله وبين الرسل في الوحي. والرسل بلغوا ما كلفوا به، كل رسول بلغ ما كلفه، وأولهم نوح عليه السلام هو أول الرسل إلى بني آدم، أما آدم فهو كذلك رسول لبنيه، ولكن لم يحدث في وقته مخالفات وشرك، وإنما حدث الشرك فيما بعد، فلما حدث الشرك أرسل الله نوحا فبقي في أمته يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عام، فلم يؤمنوا به ولما آمن به إلا عدد قليل، فأهلكهم الله جل وعلا بالغرق الذي جاء على الأرض كلها. فكل من على وجه الأرض اليوم هو من ذرية آدم، لأن الله جل وعلا يقول وجعلنا ذريته هم الباقين. الذين في السفينة ظاهر أنهم ذريتهم انقطعت، الذي بقي ذرية نوح عليه السلام. فالكتب المنزلة على الله جل وعلا التي عرفنا منها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، أما يعني بأسمائها وبأنها نزلت على معينين، أما صحف إبراهيم وغيرها من التي ذكرت فما وصلنا منها شيء والله أعلم، ولكن نؤمن بأنها كلام الله وفيها هدى، فيها الهدى والنور الذي أوجبه جل وعلا على عباده أن يتبعوا ويعملوا به. وكذلك الإيمان بما أخبر الله به وأخبرت به الرسل، يعني من الأمور الماضية والأمور المستقبلة والأمور الحاضرة، إخباره صدق، كل ما أخبر به وجب تصديقه. وكذلك الجزاء الذي وعد به، ولكن الجزاء يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، غير أنه تمامه في الآخرة، جزاء والثواب والعقاب الذي عاقب به الكفرة فذكر نماذج منه عن بعض الرسل، وليس كل الرسل ذكروا لنا. الله أرسل رسل كثير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الله جل وعلا أرسل لكل أمة رسول، وكذلك الإيمان بالجنة والنار هو أنهما مخلوقتان مهيئتان معدتان لأهلهما، هذه لأهل الإيمان والتقى، وهذه لأهل المخافة والشقاق والنفاق والكفر، وما يتبع ذلك مما يتعلق به من الأمور التي ذكرت مثل البعث والحشر والميزان والصحف والصراط المحاسبة وغير ذلك. فهذه مجملات مواضيع هذا العلم الذي يعني جاء به مجملا أيضا ليس مفصلا، ولكنه يحتاج إلى تأمل وإلى من يتفهم ويأخذ من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله. نعم. قال رحمه الله: فهذه مجملات مواضيع هذا العلم الجليل، والقرآن العظيم قد بين هذه الأمور غاية التبيين، ووضحها توضيحا لا يقاربه شيء من الكتب المنزلة، ولم يبق منها أصلا إلا بينه، وجمع فيه بين البيان والبرهان، بين المسائل المهمة الجليلة والبراهين القاطعة العقلية والنقلية والفطرية. وهذا النوع أقسام، يعني الله جل وعلا بين الخلق كلهم، كل الأمم بينت لها الأحكام التي كلفوا بها، فأصبح لا حجة لأحد على الله جل وعلا. الرسل هذا جماعة جاءت الرسل، لأنه بين الرسل بينت للأمة ما نزل إليهم، وكذلك الكتب التي نزلت إليهم بينتها الرسل، فكل أمة يبين لها مثل ما بين لنا. أن نكون اختصينا نحن بالبيان دونهم فلا ترك الله جل وعلا حجة لأحد، لا أول الأمم ولا آخرها، ولكن الذي أنزل إلينا بالنسبة إلينا هو من أبين الأشياء وأوضحها، وما فيها شيء فيه غموض أو فيه إجمال، فيه تردد أو فيه التباس أو فيه مثلا شيء لا يفهم، هذا لا يوجد، لا وجود له، فلا عذر الإنسان. أما كون الإنسان يعرض بنفسه ولا يكلف نفسه التفهم والنظر، فاللوم عليه، ليس على الكتاب ولا على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على الله جل وعلا. نعم. قال: أولها ومقدمها علم التوحيد، وهو العلم بما لله من جميع صفات الكمال، وأن الرب تفرد بها، وأن له الكمال المطلق الذي لا تقدر القلوب أن تبلغ كنهه ولا الألسن على التعبير عنه، ولا يقدر الخلق على الإحاطة ببعض صفاته فضلا عن جميعها. وهذا العلم مبني على اعتقاد وعلم وعلى تأله وعمل. أما الاعتقاد والعلم، فأن يعتقد العبد أن جميع ما وصف الله به نفسه من الصفات الكاملة ثابت لله على أكمل الوجوه، وأنه ليس لله في شيء من هذا الكمال مشارك، وأنه منزه عن كل ما ينافي هذا الكمال ويناقضه مما نزه به نفسه أو نزهه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما التأله والعمل، فأن يتقرب العبد إلى ربه بأعماله الظاهرة والباطنة إلى الله، ويخلصها لوجهه، وينيب إليه ويتألهه محبة وخوفا ورجاء وطلبا وطمعا، فيقصد وجهه الأعلى بما يعتقده من العقائد الصحيحة، وبما يقصده ويريده من الإرادات الصالحة والمقاصد الحسنة التابعة لأعمال القلوب، وبما يعمله من الأعمال الصالحة الراجعة للقيام بحقوق الله وحقوق عباده، وبما يقوله ويتكلم به من ذكر الله والثناء عليه وقراءة كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الذي يرجع إلى ذلك. ومن الكلام الطيب والنصح للعباد في أمور دينهم ودنياهم، ومن ذلك تعلم العلوم النافعة وتعليمها. فكل هذه الأشياء يجب إخلاصها لله وحده، وبتمام الإخلاص يتم التوحيد والإيمان. فبهذا التقرير يكون التوحيد يرجع إلى أمرين: توحيد الأسماء والصفات، ويدخل فيه توحيد الربوبية، وهذا يرجع إلى العلم والاعتقاد، وتوحيد الإلهية والعبادة، وهذا يرجع إلى العمل والإرادة، عمل القلوب وعمل الأبدان كما تقدم. ويسمى توحيد الإلهية لأن الإلهية وصف الباري تعالى، ويسمى توحيد العبادة لأن العبادة وصف العبد الموحد المخلص لله في أقواله وأعماله وجميع شؤونه. والقرآن العظيم يكاد كله أن يكون تقريرا لهذه الأصول العظيمة، ودفعا لما يناقضها ويضادها من التعطيل والتشبيه والتنقيص، ومن الشرك الأكبر والأصغر والتنديد. هذا يقول علم التوحيد أولها ومقدمها علم التوحيد، وعلم التوحيد هو الذي يبنى عليه العمل كله. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. وحقها كل واجب أوجبه الله جل وعلا على عباده، واجتناب كل محرم حرمه عليهم، هذا حقها، حق لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله تتضمن الدين كله، لأن الإله الذي يؤله ويعبد يجب أن يكون هو الله وحده. فإذا تأله العبد، تأله ربه، لزم منه طاعته، أن يطيعه في أمره ويجتنب ما نهاه عنه. ثم التوحيد من نظر العقل والنظر سبر الأدلة، سبرها وتقسيمها دل على أنه على هذه الأقسام الثلاثة، أو إن شئت تقول قسمان كما قال هنا. قسم الأول توحيد يصدر من العبد نفسه، وهو أن يكون عمله وعبادته لله وحده، ليس فيها شيء لغيره من مخلوقات ولا من مرادات نفسه هو، بل يعبد الله جل وعلا خوفا من عذابه ورجاء لثوابه وامتثالا لأمره، طاعة لله وامتثال، فيعبده على هذه الصفة، على أنه ربه وخالقه الذي يربه بمصالحه وما ينفعه ويقوم عليها، لا رب له غيره تعالى وتقدس، ولأنه كلفه أن يكون هو معبوده وحده، فيعبده وحده جل وعلا خوفا من عذابه ورجاء لثوابه اتباعا لأمره. فيكون هذا قد وضحه الرسول بينه كما في الحديث الذي سبق. هذا نوع. النوع الثاني توحيده في أفعاله التي تشاهد، من كونه هو الخالق الذي خلق السماوات والأرض وخلق الأنفس، خلق الخلق كله، فليس له مشارك في هذا، فهو وحده الذي تفرد بالخلق، هذا توحيد. وكذلك توحيده بما يخصه من أوصاف وأسماء، فهو ليس له مشارك فيها. فهذه الأقسام الثلاثة، وإن شئت أن تجعل هذا والذي قبله قسم واحد، فتقول: القسم الأول توحيد الإرادة والتعبد والإنابة والنية والقصد، والثاني توحيد العلم والمعرفة، فالعلم والمعرفة يدخل فيه الصفات، ويدخل فيه توحيد الأفعال، فهو جل وعلا واحد في هذه الأمور

وقالوا سمعنا وأطعنا، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وعلم من ذلك أن ابتداع هذا الكلام الباطل لأقوال وعقائد ما أنزل الله عليها من سلطان ولم تبن على الكتاب والسنة، بل على عقول قد علم خطأ أصحابها وضلالهم، أنه من أبطل الباطل وأسفه السفه حيث رغبوا عن خبر الله وخبر رسله، إلى حيث سولت لهم نفوسهم الأمارة بالسوء ودعتهم عقولهم التي لم تتزك بحقائق الإيمان ولا تغذت بالإيمان الصحيح واليقين الراسخ. يكفي هذا الأصل في رد جميع أقوال أهل الزيغ بقطع النظر عن معرفة بطلانها على وجه التفصيل، لأنه متى علمنا مخالفتها للقواطع الشرعية والبراهين السمعية علمنا بطلانها، لأن كل ما ناف الحق فهو باطل وما خالف الصدق فهو كذب. يعني هذا من الأمور التي تتبع الإيمان، وجوب تصديق الله وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أن كل ما قال صدق، ثم أن الله جل وعلا وضح الأمر ما فيه لبس وفيه أغازي وأحاجي وأمور تحتاج إلى تفكيف على الغاز وغيرها واضحة. ولهذا بين أن القرآن أنه هدى وأنه شفاء، وأن من اتبعه فقد اهتدى، حتى قال للرسول قل إن ضللت فبما إنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فهداه بالوحي الذي أوحاه الله جل وعلا، فإذا كان الرسول اهتدى بالوحي فغيره لن يهتدي إلا بالوحي، لا هدى بغيره، فلا هدى لا بالعقل ولا بالأفكار ولا في اتباع الناس أو اتباع الحكماء أو غيرهم الذين يسمونهم متكلمين. والمقصود بهذا أن الإنسان يجب أن يكون متبعا لكتاب الله وسنة رسوله، وآخذا كل ما يحتاج إليه من عمل القلب وعمل الجوارح، والحكم الذي يكون بينه وبين أهله وبينه وبين الآخرين خذه من كتاب الله، خذ من كتاب الله. فإن خفي عليه شيء من ذلك وجب أن يسأل أهل العلم، لأن الناس ليسوا على طريقة واحدة، منهم الذكي ومنهم المتعلم ومنهم من لا يستطيع ذلك، ولكنهم كلهم مكلفون بهذا. والأمر العام واضح الذي هو عبادة الله جل وعلا، وعبادته مبنية على العلم أولا، كما قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقوله واستغفر لذنبك العمل، فإذن العلم أولا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم العلم الذي يبنى عليه كل شيء، العلم بالإله أنه الله جل وعلا وحده. وهذا تبع لتصديق قوله اتباعه، وقوله أصدق من كل قول، وهو جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره من كل أحد، ثم رسوله أعلم الخلق بعد الله جل وعلا. فلا طريقة لمعرفة العلم والأمور الذي كلفنا بها إلا من هذين الجانبين فقط، نأخذه من كتاب ربنا ومن قول رسولنا صلى الله عليه وسلم. الآيات القرآن كله في هذا، الآيات التي تدل على وجوب متابعة أخذ قول الله جل وعلا وطاعة أمره ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان العلم على درجات، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله جل وعلا به كمثل غيث صاب أرضا فصار منها أرض طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى فرعى الناس وانتفعوا، وصار منها طائفة لا تنبت الماء ولكنها أمسكت الماء، لا تنبت الكلى ولكنها أمسكت الماء، فورد الناس وشربوا وتروا. ومنها طائفة لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فهذا مثل الذين لم ينتفعون بشيء ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعلهم فقهاء وحفاظ. فالمثل الأول مثل الفقهاء الذين يستنتجون الأحكام الكثيرة من النصوص القليلة، فقبلت الماء وأنبتت الكلى الكثير. فكلام الله وكلام رسوله كليات وجوامع تجمع تحتها قضايا كثيرة جدا، حيث أنها لا يخرج عنها حكم حادث يحدث إلى يوم القيامة، كله موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله، وإنما يحتاج إلى تفقه واستنتاج من هذا. أما كونه ينص على كل حادث فهذا غير ممكن. ثم كذلك الذين لا يعلمون وجب عليهم أن يسألوا من لا يعلم، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويجب عليه أيضا أن يعلم يقينا لا تردد فيه ولا شك أنه لا يمكن أن يناقض كتاب الله أو أن يرد شيئا يكون مخالفا له، وأن كتاب الله جل وعلا لا يمكن أن يكون بعضه يخالف بعض أو كلام رسوله، فكله حق ولا يمكن أن يدل على بطل، فإذا استدل به مبطل فهو كاذب، وإنما أوتي من قبل فهمه أو أن له غرض، إما فيه مرض أو له غرض، كما قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فقط، هذا وهذا. ولو أرجعه إلى المحكم لزال التشابه، ولكن هذا مما جعله الله جل وعلا باب الابتلاء والاختبار، اللي يكون الإنسان متبعا للحق أو يكون طالبا للباطل. لا يمكن أن يكون كتاب الله يدل على الشرك أو يدل على أن مخلوقا إله، النصارى يقولون أن دينهم أنه يمكن نستدل عليه من القرآن، والقرآن فيه إن خطاب الجماعة ونحن، هذا يدل على أنهم جماعة، فإذا هم عيسى وأمه والله ثلاثة جماعة. كذلك المتكلمون يقولون إن قول الله جل وعلا قل هو الله أحد يدل على أنك ما يجوز أن تصف الله جل وعلا بأن له يدين وأن له عينين وأن له وجه، لأنه قال الله أحد، والأحد لا يتجزأ وليس له أجزاء وليس له. وهكذا يأتي المبطل بأمور يستدل بها على من القرآن على باطله، يقول هذا باطل قطعا لأنه خلاف قول الله جل وعلا. وهكذا قل إن أهل الكلام يعني سلكوا مسالك مخالفة لكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كتاب الله فيها واضح وجلي ولا التباس فيه، فلا بد أن يبنى العلم على هذا، على أن كتاب الله حق وصدق، وأن ظاهره هو الذي كلفنا به. ولهذا الصحابة تبعون ذلك يخالفون فيه، ما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا ينظر إليكم أزلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، فيقول له رجل من الحاضرين: أو يضحك ربنا؟ يقول نعم. قال إذن لا نعدم منه خيرا إذا ضحك، فالضحك يدل على الرضا وعلى موافقة الرياض. فالله جل وعلا وضح الأمر وبينه، فلهذا صار مخالفة كتاب الله ومخالفة سنة رسوله ضلال، فيجب أن نأخذها على ما فهم من اللغة التي خوطبنا بها. فعلى ذلك يكون الأمر واضح، وأهل الكلام قد خالفوا الحق الظاهر الذي يجب أن يتبع، وهذا أصل يبنى عليه ما سيأتي. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. في أسئلة يا شيخ ممكن الله أسئلة؟ نعم. هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة خلف من ينفي علو الله عز وجل؟ الصلاة خلف من أيش؟ خلف من ينفي علو الله عز وجل. ينفي علو الله جل وعلا هذا كفر بالله جل وعلا، ولكن قوم يعني صار لهم شبه، عندهم شبه تأصلت في قلوبهم وتلقوها عن علمائهم، فإذا بين للإنسان ذلك وأصر عليه لا يجوز الصلاة خلفه، أما قبل ذلك يصلى خلفه، يحتاج إلى بيان وإيضاح، وهكذا سائر الأحكام. ولكن إذا كان اللي يصلى خلفه يطوف على القبور أو يدعو الأولياء فهذا لا تصح صلاته خلفه مطلقا، لأن هذا شرك، كفر بالله جل وعلا. أما هذا كفره يحتاج إلى أن تقام عليه الحجة لوجود الشبه، بخلاف الدعاء والعبادة هذه لا شبهة فيها، الشبهة إلا فيها باطلة لا تنطلي على أحد. وهذا سائل يقول: ما حكم من يعذرون عباد القبور ولا يكفرون أعيانهم إلى بعد قيام الحجة، ويستدلون بقول الإمام ابن محمد عبد الوهاب: وإننا لا نكفر العابد على قدر الكواز، فهل يصح استدلالهم لهذا أم نكفرهم لأنهم؟ التكفير يحتاج إلى شيئين، يحتاج إلى إزالة الشبهة وإلى إقامة الحجة، لا بد من هذين الشيئين. هذا لأنه يجب أن نفرق بين التكفير وبين الكفر، بين كونه يحكم عليه بالكفر هذا تكفير اسمه، وبين كون الكفر قام به. فالمشرك الذي يدعو القبور هو مشرك، الشرك موجود فيه فهو مشرك، سميه مشرك، وإذا مات على هذا فهو بجهنم خالدا فيها. ولكن التكفير فعل المكفر، هذا الفعل يجب أن يكون قائما على حجة وإزالة الشبهة، تزيل الشبهة وتقيم على الحجة ثم تحكم عليه، فالتكفير حكم المكفر، والكفر فعله، هذا فعل الكافر هذا. فيجب أن نفرق بين هذا وهذا. هذا الذي أراده الشيخ في قوله: نحن لا نكفر الذين يطوفون على قبة عبد القادر، أو قال أحمد البدوي، لأنه ليس عندهم من ينبههم. يقول ليس عندهم من ينبههم يعني أنه لا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة حتى تحكم أنت، أما كونهم مشركون فهم مشركون. أيقول نقول ما نسميهم مشركين، بل نسميهم مشركين، وإذا ماتوا على ذلك فهم في جهنم لأنهم ماتوا على الشرك. صلى الله وسلم. السؤال الأول: ما الفرق بين التكفير والكفر؟ هذا اللي قلنا الآن. نعم نعم إيه. والفعل الذي يقوم. طيب إذا مثلا وقع الإنسان في الشرك نسميه مشرك ولا ما نسميه مشرك؟ طيب خذ الكتاب هذا الجائز. السؤال الثاني أقسام التوحيد ما هي؟ نعم إيه؟ طيب هذه الأقسام الثلاثة هذه يمكن إذا أتى الإنسان باثنين منها يكون ناجيا؟ ها؟ طيب خلاص.